جاها مني وغى نور في الماضي كان يزور مسائي تلاشى في ضباب عاد في روحي وكياني زادني ألم أنها أفراحي في خيالي هان اغتال أنفاسي على مدى أعوام أنهى كل أمالي أضعني في ظلام في عيني لون رماد في أرجاء قلبي نار قهات أحرقت ماضي أبلت الآتي باتت لي آلامي في ازدياد وبكائي يغنى يعاد من خذلان جاء طلق زناد احتوى ذاتي ما تبقى لي أرواح أزهاري ماتت دون ميعاد الليل وطال زاد في أعماقي سوادا بالي طال القلب والبال داب في جسدي ودمائي لونه بدم غطى أيامي حاك لي الأوهام في قلبي دمي بكأس يأس سام أفنى كل أحلامي وزينها بحطام في عيني لون رماد في أرجاء قلبي نار قهات أحرقت ماضي أبلت الآتي باتت لي آلامي في ازدياد وبكاء أرواح أزهاري ماتت دون ميعاد نيران حاطت بي فتلاشى فيها الماضي والآتي وأذاب الذاتي وكل ما بي قلبي نار قهات أحرقت ماضي أبلت الآتي باتت لي آلامي في ازدياد وبكائي يغنى يعاد من خذلان جاء طلق زناد احتوى ذاتي ما تبقى لي أرواح أزهار